السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الصرف، الصرف في البيع. الصرف لغة الرد والنقل، والصريف الصوت، ومنه صريف البكرة أي صوتها، وفي الاصطلاح هو بيع نقد بنقد. وشرط الصرف القبض في مجلس العقد، وقد أجمع العلماء على ذلك كما حكاه ابن المنذر وغيره. ومستند الإجماع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. وعن أبي بكرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، متفق عليه. وقال ابن القيم: حرم التفريق في الصرف وبيع الربوي بجنسه قبل القبض لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل الربا، فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحال. أما مجلس التقابض في عقد الصرف فهو المجلس المعروف في خيار المجلس، سواء كان في أرض أو جو أو بحر، فلا يضر طوله مع تلازمهما. فلو تصارفا ثم مشيا إلى متجر أحدهما مصطحبين صح ولو طالت مسافة المشي. ولو فارق أحدهما صاحبه قبل القبض فسد الصرف، وإن قبض بعضه وافترق قبل قبض باقيه فسد فيما لم يقبض. فقد روى البخاري ومسلم أن مالك بن أوس بن الحرثان النصري التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة. وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. وفي لفظ مسلم: كلا والله لتعطينه ورقة أو لتردن إليه ذهبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. ومعنى هاء وهاء يعني يدا بيد، كما ورد في بعض الروايات. وذلك كله دليل على اشتراط القبض في مجلس العقد. وروى البخاري ومسلم عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. قال: فأتي البراء بن عازب. فأتيته فسألته، فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وأتي زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. ومن كان له على آخر نقود فصرفها وأخذ صرفها في مجلس الصرف صح ذلك، وذلك كمن باع سيارته ب10,000 دولار ثم أخذ الثمن ريالات بسعر الصرف، فقد روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. وقال الترمذي بعد هذا الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. ولو كان لأحدهما في ذمة الآخر 1000 دولار وللآخر في ذمته 3750 ريالا فاصطرف صح الصرف مقاصة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. والمذهب عندنا أنه لا يصح ذلك، لأنه من بيع الدين بالدين وقد نهي عنه. ولو اصطرف ذهبا بفضة فوجد أحدهما بما أخذه عيبا فرده، فإن قبض عوضه في مجلس الرد صح، وإلا بطل العقد. ومن كان عليه دين بالدولار فوكل غريمه في بيع سيارته فباعها بالريالات، فليس له أن يقتضي دينه من ذلك، لأنه إنما وكله في البيع ولم يوكله في الصرف. ولا يجوز الصرف المؤجل، كان يبيعه 1000 دولار ب4000 ريال بعد سنة، فإن هذا من الربا المحرم. فقد سأل أبو المنهال البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح. رواه البخاري. وليس من الصرف الذي يشترط فيه التقابض أن يفك ورقة 100 ريال إلى فئة 10 ريالات مثلا، فيجوز أن يدفع إليه ما عنده ويؤخر الباقي، لأن الصرف عملية بيع يراد منها الربح، وهذا إنما يراد به الإحسان وقضاء الحاجات. ومن كان عنده ريالات ثم صرفها بالبنك إلى دولارات وحولها شيكا إلى بلد آخر واستلم الشيك صح ذلك، لأن قبض الشيك كقبض الدولارات. مستمعي الأكارم، استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.